ويقول لك أبغى ألعب بالآيفون حقك، ويأخذ الآيفون ويدخل الرقم السري ويدخل على اللعبة التي يريد ويلعب بها، أليس كذلك يا جماعة؟ لا تستبعد أن ولدك يكون ولا بنتك بركب لك برامج مراقبة في في في كمبيوترك، ثم إذا جاء وفتح وبدأ ينظر إلا والله الشات اللي لك كلهم مخزن، محادثاتك كلها مخزنة، الصفحات حقتك كلها مخزنة، وهذه فضيحة. وهذا يا جماعة يصلني من بعض الأبناء يقول يا شيخ كيف أفعل في أبي، فهو يدخل إلى مواقع سيئة. حرقت الأبلة في أبي، قل في أخي، في صديقي، في أبي، يعني أن الابن يعني كافش أبوه داخل مواقع سيئة، هذا عيب. ذلك حتى أنت انتبه، وإذا كنت لابد فاعلا فلا تعطي ولدك كمبيوترك. العوض ولا القطيعة مثل ما يقولون الشباب، والله جد، يعني كون الواحد يعني يعصي الله مستترا أحسن ما يعصي الله وبعدين يجلس مع عياله يقول يا عيالي انتبهوا المواقع السيئة، وولده ينظر إليه يقول علينا يا بوي علينا. لا، هذا يعني ينتبه إليه الإنسان. هذا مثل ما يقولون واحد مرة في إحدى القرى يقرأ على الناس ويعطونه فلوس، يقرأ عليهم رقية شرعية يعني، وهذا يعطي 50 هذا ومسترزق يعني. فجاه واحد يعني واحد انداشر شوي قال يا أخي أنت ما شاء الله عليك صرت تاجر من هالقراية، يعني علمني. قال أبد تقرأ الفاتحة وتقرأ كذا وتقرأ يعني، وإن شاء الله بس ترى تعطيني، يعطوك 50 تعطيني منها 20-30. قال خلاص النص بالنص، بس خلني أسترزق يا أخي مثلك. في يوم من الأيام راح الرجال هذا اللي الجديد هذا في القراية، وكان في السوق ويعني هو داشر أساسا، فيغمز هالمرأة ويلمس هالحرمة وما أدري إيش، وهو رايح الواحد بيقرأ عليه يعني، ودخل على اللي بيقرأ عليه وجلس بسم الله الرحمن الرحيم الله والصمد، ينفث عليه، فنطق الجن فقال له اخرج. قال اخرج يا سعيدان، وانت وتلمس الحريم وتبغاني اخرج؟ هذا الجن فضحوه، اخرج يا سعيدان، فما بالك بغيره. أسأل الله تعالى أن يصلح لنا في ذرياتنا، أسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أولادنا وبناتنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تقر أعيننا بذرياتنا يا رب العالمين، وأن تعيدنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إني أسألك لجميع بلدان المسلمين أن تعمها بالأمن والإيمان يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.